شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على إتمام كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهذا بفضل الله إنجاز. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الشكر على هذا الخير العميم، ونثني بالشكر لولاة الأمور إذ يصلوا لنا هذه المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يسعدهم عند ربهم جل في علاه ويجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يثبته لنا حتى الممات، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. الكتاب بعدما انتهينا منه بفضل الله كان المطروح أن نتكلم عن الشريعة وشعب الإيمان. شعب الإيمان كتاب كبير لأنه احتكاك مباشر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة الأجري سأبيننا ميزة الكتاب الأول والكتاب الثاني، وأترك المجال لكم لا سيما وفضيلة الشيخ عبد العزيز قال يعني كتاب واحد أفيد للإخوة، وحتى يعني الهمم الله أعلم به الإخوة تستطيع ولا لا تستطيع، وأنا أترك الخير لكم أيضا أعرض كلام الشيخ فضيلة الشيخ فهو فوق رأسنا. والأمر الثاني أنا أبين ميزة الكتب يعني. أما كتاب الشريعة الأجري هو عامة حق أنه بيصدر الباب بالرد على الفرق والأفكار الهدامة الضالة، الأفكار الخارجة والخوارج وغير الخوارج، هذه الأفكار التي لا بد أن يعني نضبطها. نحن يعني نحاول أن نضبط أفكار الناس إلى الطريق القويم ولا نهج المستقيم إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لا يمكن أن نرضى عن إخواننا أن يسيئوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأيضا لا نرضى كما أننا لا نرضى على أنفسنا أن نضيع لا نضيع غيرنا، فلابد أن نبين نضبط الفكر بفكر صحيح حتى نستوي مع الكتاب ومع السنة. وأيضا له مسألة هامة جدا في الساحة الضرب فيها قوي جدا، مسألة على الأقل أجعل الأخ يقف عليها بأرض صلبة، مسألة الإيمان و الكلام الكثير عليها أيضا هذه مسألة، والحمد لله وفصل الخطاب في مسألة ويخالفه السفاريني في العقيدة السفارينية، لكن الشريعة الأجوري كان أضبط وأقوى وأقوم وألصق بالسنة وبعض الأمور الأخرى التي يعني قد طرحها في الكتاب. وأما كتاب الشعب فهو احتكاك مباشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الإيمان، فالحق أننا لا نستغني عن هذه عن الكتابين بحال، هذا الحق. لذلك أنا طرحت على الإخوة نحاول قدر الإمكان ندرس الكتابين بدون أي مغالاة، يعني بدون أي غلو، بدون أي شد على الإخوة. يبقى الكتاب الرئيسي هو الشريعة الأجري، ثم بعد ذلك نأخذ يعني نصدر الباب، لا سيما وأن تصدير الباب في كتاب الإيمان كله في الكلام على الصفات عامة. هذا أنا طرحت المسألة للإخوة، ولكن اليوم إن شاء الله يعني حتى نستأذن ونستسمح في الكتاب ونستهله نبدأ في مراجعة، وبعد المراجعة اختبار ممكن ولا مش ممكن. وأنا سأبدأ في باب الصفات، الباب اللي تعب فيه منه الإخوة جدا، الأبواب هذه أبواب مهمة جدا، لا سيما وأنا أدين الله بوابة العلم العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. خراب البشرية بأسرها إذا خربت عقيدتهم، وإذا صحت العقيدة فالنجاح والسداد والتوفيق من الله جل في علاه. فالمسألة كلها بوابة العلم إتقان العقيدة. ترى كثير من المحدثين، ترى كثير من الأصوليين، ترى كثير من الفقهاء المسألة عندهم كلها يتخبطون عشواء. أكثر الأصوليين ما عندهم اعتقاد سديد، أكثر الأصوليين مع أن الباب باب ليس بالهين، ومع ذلك اعتقاداتهم لم تكن نقية. وكثير من المحدثين الآن يتخبطون في بعض مسائل العقيدة. فإتقان العقيدة أمر مهم جلل، وأولها وأولاها الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هناك ضوابط سنضبط بها بإذن الله، نستهل بها الكلام على باب الصفات كيف نضبطه بإجمال دون الإخلال، وندخل في ضرب الأمثلة. العلم ليس حفظا وإيش وسردا، العلم تطبيق. لذلك أنت ما ترى عشان تعرف العالم لا تعرفه من حفظ المتون، حفظ المتون هو نفسه كتاب زايد على الكتب الموجودة، لابد يكون حافظ وعالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ها إيش قال؟ إلى من هو أفقه، يعني المقصود الأسمى هو ذلك. يحيى بن معين كان يحفظ وما كان يفقه. إيش اللي حدث؟ التاريخ كله لم يذكر يحيى بن معين إلا في بعض كتب علم الرجال، ولذلك حتى عابوا عليه هذه المسألة، بل عابت امرأة من العوام هي التي عابت عليه ذلك. لما سألته في المسألة قالت إني حائض وزوجي مات وقد أوصى أن أغسله وأنا حائض، ضرب أخماس في أسداس، لا يعرف شيئا مع أنه يحمل الحديث ويحمل النص. فلما لم يعرف شيئا وجد أبا ثور متقدم، فقال لأبي ثور أجب لهذه المرأة ما أرادت. فلما سألته عن السؤال قال نعم غسلي، فقد رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غسلت رأس المسلم. كان المسلم يخرج رأسه وكان معتكفا، يخرج رأسه من المسجد فكانت تغسل رأسه وهو حي، فالميت من بابه أولى، لأن إكرام الحي وأن كان فيه طاعة فإكرام الميت من بابه أولى. طب ليه يا شطار إكرام الميت من بابه أولى؟ ليش إكرام الميت أولى؟ ممتاز، لفضة فوق، الحي يستطيع يكرم نفسه يغتسل يغسل رأسه، أما الميت كيف حياة الله أن تأتيه الروح فيغسل نفسه ثم تذهب الروح إلى بريئة بعد ذلك؟ لا، ما يستطيع، صح ولا لا؟ فهذا من باب أولى، من باب أولى. فلما قال ذلك وأفتى تعجب يحيى بن معين، قال نعم والله هذا الحديث جاءني من طريق فلان وفلان وفلان وفلان. وجلس يعدد كما جلس مع بعض إخواننا اللي عددوا لي 15 13 أو 15 16 17 20 بيت في مسألة معينة. قلت له طب ما فقه هذه المسألة؟ سلم عليه ومشي، ما يعرف. فهو قال ذلك، قال حدثني من طريق فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. المرأة ضحكت قالت له كنت وين لما سألتك من فلان وفلان اللي عندك الآن ده؟ وين أنت كنت وأنا أسألك؟ ما تعرف. فالمسألة لذلك كما قلت لكم الثوري قال ندرة أعز الناس في الدنيا فقيه ورع، مهم جدا اتقان العلم ليس كالحفظ، مع أن العالم لا يصح أن يكون عالما ما لم يكن حافظا، لا يمكن. العلم حقا والذي تدخل به الحمام، لكن في إشكالات كبيرة جدا الناس مش مستطيعة تفقه كيف تتعلم، وهذه طرق في العلم. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله نتعلم كيف نضبط مسائل الصفات لأنها من أهم المسائل، وهذه كما قلت فتحت صفحة جديدة لكل طالب علم وأيضا تذكير لكل متقن في هذا الباب. صفات الله جل في علاه، هذه الصفات من أشرف العلوم، شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. أما صفات الله لابد أن تعتقد في هذه الصفات اعتقادات مرتبة كما سأتي بها. صفات الله توقيفية، لا يمكن أن تصف الله جل وعلا بوصف إلا بالسمع، ليس لك ذلك بحال من الأحوال أن تصف الله بأي صفة من عنديات نفسك أو تتكلم عن الله جل في علاه وأنت لم يصلك حديث أو آية من الله جل في علاه يبين لك أن هذه صفة من صفات الله جل في علاه. لا يمكن أن تكون الصفة إلا صفات توقفية. فقام رجل وقال لي لما قد رأيت أحمد بن حنبل يقول يا غياث المستغيثين وما في أي دليل من الكتاب والسنة ذكر صفة أنه غياث المستغيثين؟ من وين بقى أنت الآن تتكلم؟ مش أحمد هذا هو الأصل الأصيل عندكم في أمام أهل السنة والجماعة والشافعي الذي يقول بالنسبة للقرآن الجاعل كذا وكذا؟ فالجاعل هذا ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. من وين أتى به الشافعي؟ من وين أتى أحمد بمثل هذا؟ قلنا لو دققت النظر وكنت متقنا في باب العلوم لعرفت الفرق بين الصفة وبين الخبر. الصفة والخبر هم يخبرون عن الله جل في علاه أن من استغاثه يجيبه الله جل في علاه، يخبرون عن الله جل في علاه أنه يجعل الساكن متحركا ويجعل المتحرك ساكنا سبحانه جل في علاه، يخبرون عن الله خبر. والأخبار أوسع من الصفات كما سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن هذا الأسبوع وأصل هذا الأصل مع ضرب المثل المهم جدا حتى تدخل أبواب الصفات. إذن باب الصفة هو أنه توقيفي لأن الصفات علم غيب، الله جل وعلا قد غاب عنه، صح التعبير، او نقول هو غيب عنا، ما قد غاب عنا، لان الله جل وعلا قال في كتابه وما كنا غائبين سبحانه جل في علاه. نحن هو غيب بالنسبة لنا، لم نرى الله، لم نسمع الله، صحيح لم نرى من رأى الله ولم نكلم من رأى الله جل في علاه. اذن فهو من باب علم الغيب، والاصل في علوم الغيب اننا لا يمكن ان نطلع عليها الا بايه؟ بالوجد وبالذوق وبالعقل، وحدثني قلبي عن ربي، صح؟ لا، بايش؟ بالسمع فقط. ممتاز يا مبتسم، بالسمع فقط. قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، فمن أراد ورام أن يتعلم شيئا من الغيوب فعليه بالله جل في علاه أو عليه بسنة النبي. فقام قائم وقال كيف يكون علي بالله جل في علاه؟ أكلمه؟ قلت لا، كلم إيش؟ كلامه، اسمع من كلامي، هذا هو كلام الله جل في علاه يبين لك الغيب، الغيب الذي غاب عنك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول شيء صفات الله توقيفية، ومن وصف الله بما لم يصف الله جل وعلا به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بهتانا وزورا. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأنت في علم الغيب ليس لك به علم. وقال الله جل في علاه عما يفعل الشيطان بأهل الإسلام أو بالأمم بأسرها، قال الله جل وعلا إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طب قال قائل إني أقول على الله بعلم، قلنا وما علمك؟ سرعة الآية، وما علمك؟ إن تخطى علمك ما سنبين لك فلا علم عندك. قال وما العلم عندكم؟ قلنا ما عندنا في كتاب ربنا. قال الله جل وعلا مبينا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك أكمله ويعلمهم إيش الكتاب. يبقى إذن العلم هو الكتاب والسنة فقط، وقف اقتصر الكتاب على قوله جل في علاه ويعلمهم الكتاب والسنة. يبقى إذا قلت على الله جل وعلا تقول بعلم، إذن العلم قال الله قال رسوله، هذا عن الله جل في علاه لا يكون إلا بذلك، قال الله قال رسوله، ولو أن تقف عندها وتقف معظما لها. يبقى إذن قول الله جل في علاه أن يقولوا على الله كما قال الله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إلى آخر آيات، قال أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه فاصلة بأنك لا تتكلم عن الله جل في علاه إلا بعلم، والعلم لا يكون إلا من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الله جل في علاه كما قلنا ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه آيات تثبت أن الغيب لا يكون إلا الله جل في علاه، وليس لك أن تتكلم عن الله إلا بالله جل وعلا في كتابه أو في صفة أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن صفات الله من علم الغيب، وعلم الغيب لا يمكن أن نعرفه إلا عن طريق الله، عن طريق الوحي الكتاب أو السنة. وطريق معرفة الصفات التي هي الغيب التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم طريقان لا ثالث لهم، الطريق الأول الأسماء، الطريق الثاني الأفعال. رتب معي بذهنك الصفات، قل الصفات علم غيب، والغيب ها لا يعلم إلا عن طريق الكتاب والسنة. إذن صفات الله جل في علاه التي سأصف الله بها لابد أن يكون الله قد وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله في سنته. علمنا ذلك بعدما أتقن هذا الأصل ننتقل للأصل الثاني. إذن هذا العلم علم الغيب من الكتاب والسنة يمكن أن أصف الله بهذه الصفات التي ذكرت، وتذكر الصفات بطريقين اثنين لا ثالث لهم. إيش هما الطريقان؟ الطريق الأول أسماء الله، كل اسم ذكر الله نفسه أو سمى الله به نفسه فهذا يدلك على صف، بل ويدلك على صفات، لأن أسماء الله كلها حسن، لأنها علامة على ذات الله جل في علاه، ولأنها أيضا تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات أخرى من صفات الكمال. يبقى أول طريق تستطيع أن تعرف به صفة من صفات الله جل في علاه الاسم، والاسم لا يمكن أن تسمي ربك إلا بسرعة، إلا إذا سمى نفسه وسمى نفسه فيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلم كان يقول إيه في الدعاء، يقول أسألك بكل اسم هو لك، إيش سميته أنا؟ سماه إبراهيم؟ سماه نوح؟ لا، سميت به نفسك أو أنزلته في إحدى كتبك أو علمته أحدا من خلق. يعني المسألة بأسرها برمتها كما قلنا الغيب عند الله جل في علاه. انظرنا إذا جاءك اسم أسماء الله جل في علاه لابد أن يدلك على صفة من الصفات. هذا مبدأ وأصل عند أصول عند أهل السنة والجماعة. أما أهل الضلالة فلا، الذين يجعلون الأسماء خاوية من الصفات ويجعلون ذاتا مجردة من الصفات، نعوذ بالله. منهم من يقول هو عليم بلا علم، أو قدير بلا قدرة، أو سميع بلا سمع، حاشا لله. فرغوا الاسم من محتواه، والاسم لا يكون فيه الحسن إلا أنه يتضمن صفات الكمال المعاني. فنقول قال الله جل في علاه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن أو الرحيم اسم من أسماء الله جل في علاه. هذا الاسم يدلك سريعا على صفة، إيش الصفة؟ الرحم. الرحيم يدلك على صفة الرحمة وهي من صفات الكمال. يبقى تعلمنا هذه الصفة من وين؟ من الغيب، من كتاب ربنا. قال كيف ذلك؟ قال من الاسم، لأن الاسم لابد أن يتضمن صفة الرحمة. لذلك لما قال الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أننا نشتق من هذا الاسم صفة. كان يقول يا حي يا قيوم إيش؟ برحمتك. الآن توسل بالرحمة. يبقى إذا تكلم عن الصفة هنا بعدما جاء الاسم الرحمن الرحيم فيتضمن صفة الرحم العليم. أكثر من آية تقول سورة الحديد إن الله عليم بذات الصدور، فهو عليم بذات الصدور. قال عليم بذات الصدور، عليم اسم من أسماء الله جل في علاه، يتضمن صفة العلم. وعلم الله جل وعلا أوسع من كل شيء، أحاط بكل شيء علمه. قل لا علم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال الله جل وعلا خلق السماوات كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش؟ علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا علم الله جل وعلا الذي وسع كل شيء. من وين أخذنا ذلك؟ من اسم الله جل في علاه العليم. يبقى إذن الطريق الأول الذي يمكن أن نصل به إلى الصفات هو إثبات الأسماء، والأسماء أيضا لا نثبتها لربنا جل في علاه إلا بالكتاب. وإيش؟ لأن المسألة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هنرجع لنفس التأصيل الأصيل الذي أصلنا للإخوة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الأفعال. لك أن تصف الله جل في علاه بالأفعال. عندنا طريقان، والطريق الثالث اللي هو الثابت أنه يذكر لك تصريحا الصفة، يثبت لك في الكتاب أو السنة تصريحا الصفة. لكن أنت ممكن تستنبط الصفة من إيش؟ من اسم أو من فعل اختياري. الأفعال أفعال لا تنتهي، يفعل ما يشاء. إن الله جل في علاه يفعل ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه جل في علاه كما قال. فكل فعل من أفعال الله جل في علاه يدلك على صفة من صفات الله جل في علاه. كل فعل من أفعال الله جل في علاه يدلك على صفة من صفات الله جل في علاه، سواء الفعل ثبت عن الله أو انتفى عن الله. سواء الفعل ثبت لله أو انتفى عن الله. لو الفعل ثبت لله هتكون صفة ثبوتية، ثبوتية فعلية سنبين إن شاء الله. ولو الفعل انتفى عن الله هتكون صفة سلبية منفية عن الله جل في علاه. معي؟ نعم. فننظر بالمثال يتضح المقال. من الأفعال الاختيارية تستطيع أن تصف الله جل وعلا بصفات. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. هذا فعل وليس بفعل. فعل إيش هو الفعل؟ فأنت الآن ممكن تصف ربك بأنه استوى على العرش، فعله الآن. يبقى تقول صفة هنا صفة الاستواء. صفة الاستواء يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. في الرواية الأول دعك من الخلاف في الرواية، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. وفي رواية الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، فعل من الأفعال. هنا اعتصف ربك بالنزول، بالنزول فعل تصف ربك، تستنبط منه الصفة. ينزل ربنا، إذا أنا أصف ربي بإيش؟ بالنزول. ممتاز. قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أومد بجهنم. وجاء ربك، وجاء من المن من الجائي. الفعل هنا منسوب لمن؟ مضاف لمن؟ يبقى إذن المجيء فعل من أفعال الله جل في علاه. يبقى ممكن تقول أن صفة المجيء صفة لله جل في علاه لأنها من أفعال الله جل في علاه. مفهوم هذا في الإيش؟ هذا في الإثبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيأخذ الأول بيد الآخر فيدخل الجنة. يضحك ربنا، يضحك وإيش هذا؟ حبيبي أنا الآن أقول دائما طالب العلم ليس طالب العلم الذي يحفظ ويمشي، هو الذي يضبط الأصل ويمشي عليه. أنا ليش أكرر وأقرر مع الإخوة احفظ القاعدة وامشي عليها حتى لو كانت سهلة يسير أمامك الآن، لكن لما تمشي عليها كل فروع ستأتيك تردها للقاعدة تقف سالما، لأنك لو ضبطت الأصل الأصيل ومشيت عليه المسألة انتهت. الآن أنا أقول يضحك ربنا، قولوا يضحك فعل منسوب لله في علاه. من الذي يضحك؟ قلنا إذن هذه أفعال إيش؟ اختيارية. هذه الأفعال الاختيارية يمكن أن أستنبط منها صفة أصف بها الله جل في علاه. امشي على القاعدة. يبقى إذن هذه صفة صفة الضحك، صفة الضحك ثبتت من فعل من أفعال الله الاختيارية، صحيح ولا لا؟ قال الله جل في علاه فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني إيش آسفونا؟ أغضبونا فلما أسفونا انتقمنا منهم. احنا قلنا نقول الآن أسفونا أغضبونا، يعني هنا الآن الفعل من الذي غضب؟ من؟ جاء في حديث صريح من ذلك ابن مسعود أن يوم القيامة ما من نبي إلا يقول لا نفسي نفسي، إن الله اليوم غضب غضبا اليوم لم يغضبه لم يغضب قبل مثله قبله قط ولم يغضب ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. فقال إيش؟ غضب من؟ والغضب هنا إيه؟ فعل. فيبقى هذا الفعل غضب الله، نقول هذا الفعل اختياري، يمكن نصمد منه إيه؟ صفة من صفة. هذا الطريق الثاني يا رب. طيب أو تأتيك الدلالة تصريحية بصفة الله جل في علاه، صفة من صفات الله ثابتة لله جل في علاه، يأتيك بقى إنما السيد الله، يبقى السيادة لله جل في علاه تصريحا من الكتاب أو من السنة. كان الله بكل شيء عليما، إن الله جل على كما قال سلم يرحم الله جل على من عبادي الرحماء. فأنت أصلا إذا جاءتك صفة ثابتة انتهى الموضوع، لكن أنت عندك أصلان، الأصل الأول من الاسم هتستنبط منه صفة، وأيضا من الفعل تستنبط منه صفة، لكن لا تستطيع من الصفة أن تستنبط منها اسم. مش ممكن، مش ممكن الصفة أن تسمي الله بصفة. لا لا، قف هنا، لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن الأسماء كلها توقفية، اسم لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك. انتهت. هذا أول مراتب التأصيل. أنا معكم في أمور ثلاثة حتى أدخل على التطبيق. يبقى الأمر الأول انتهى، أعيده، واضح؟ لبان صفات الله بالضبط بالترتيب. صفات الله، قل لي صفات الله، علم غيب، وعلم الغيب لا تعلمه إلا. يبقى إذن هي توقفية، لنا فيها طريقان، الأسماء نستنبط منها صفات والأفعال. أنتقل الإخوة، ضبطت المسألة الحمد لله يا رب. في الأسابيع القادمة أجد الوجوه النيرة دي قد ضبطت هذه المسألة. طيب المسألة الثانية التي لابد أن نتكلم فيها، وهي مسألة الأدلة على أن الصفات توقيفية. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول خذوه، ما لم يأتكم يسعى كما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وسع الصحابة. لا يمكن أن تصف الله أو تسمي الله جل في علاه إلا بما جاءك عن طريق الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. في أحد يقول من أسماء الله المستوي؟ هنضرب رأسه حتى أجعله لا يتكلم حتى يتعلم، ما يصح. قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء الله جل في علاه، هل نسمي رب الجائي؟ حاشا لله. يضحك ربنا، جاء أبو رازين لما قال عليه السلام أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خير. هل يصح واحد يتجرأ يقول يسمي ربنا الضحك؟ حاشا لله حاشا لله. فما يصح من الصفة أن تستنبط منها اسم إلا إذا جاءك الدليل في ذلك. قال الله جل وعلا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يبقى إذن بما أنزل الله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إن أتبعوا إلا ما يوحى عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله جل وعلا، وهذا رد فاصل على الذين يقولون الخلف أحكم وأعلم وأسلم و كلام باطل. يقولون الخلف أعلم، أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم أعلم من السلام، لا مش أعلم، لكن النبي ساكت ما بينش ذلك، وأنت جيت أنت عشان تبين لنا والنبي ساكت، ما تسكت كما سكت، تسلم تسلم كما سلموا هم، سكتوا لما سكت أنت أعلم؟ لا مش ممكن تكون أعلم. قال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يبقى إذن ما أردته ستجد في كتاب الله أو بالمبين الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفاهم عنه هم الصحابة رضي الله عليهم الذين قال فيهم السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الأدلة. أما بالنسبة للمرتبة الثانية في هذا الباب، عندنا في باب الصفات إذا جاءت لابد أن نفعل ما فعله الصحابة الكرام، ولابد أن نفعل ما فعله التابعون، ولابد أن نفعل ما فعله تابع التابعين. وقف. قال لي ولم تقف؟ أتحجر واسعا؟ الاجتهاد انتهى في العصر الثالث، كيف تقولون؟ ها؟ لا والله، ده بدع من القول من قال إن الاجتهاد ينتهي. الاجتهاد لا ينتهي إلى يوم القيامة، وهذه خصيصة لهذه الأمة وفضيلة لهذه الأمة. قال ولما وقفت أنت عند القرن الثالث؟ لما وقفت؟ قلت لأن القرن الثالث هو القرن الموفق بتوفيق الله جل في علاه، وهو القرن الممدوح. أي فهم خلى هذا القرن تجد فهما مغلوطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير الناس في كل شيء، في الدين، في التقوى، في الورع، في الخلق، في الفهم، في الفقه، في الترجيح، في الأخذ بالحديث، في العمل به، خير الناس قرني. فمن ادعى بعد ذلك أنه خير من خير الناس فهو كذاب أفك أثيم ولا نقبل له شيء. فمن وجدناه يقول أبو بكر قال وأنا أخالفه، نقول له معش خليك خلف القش والتبن، أنت لا تسوي عندنا شيئا، لأن أبا بكر هو الذي فضله الله على الجميع دون الأنبياء والمرسلين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك ما كان يعرف في عصر الصحابة ولا التابعين ولا الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين التأويل، ما عرف إلا في المتأخرين. لذلك ألجأونا إلى أن نبين لهم ما معنى التأويل عند المتقدمين الذين قد مكن الله لهم ورفعوا الراية حقا وغلبوا على الأمم بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، والتأويل عند المتأخرين الذين هم الآن في أزيال الأمم لأنهم تخلفوا عن العلم فهم في أزيال الأمم. لو تقدموا والله ومقصدي في العلم هو العلم الشرعي لا أي علم آخر، العلم الآخر تابع هذا أصل فرع، أما علم الشرع فهو الأصل. فانظر إلى خير القرون إلى خير الناس الذي قال فيهم سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك المحطة الثانية هو الكلام على التأويل. الصفات جاءت، أبو بكر لما سمع قول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم فذهب إلى النبي فقال يا رسول الله حاك في صدري ما حاك، قال تكلم يا أبا بكر أنت خير الناس تكلم، فقال يد الله فوق أيديهم هي القدرة ولا النعمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي القدرة والنعمة، أما علمت أن في اللغة العربية التي أنت فيها هذا إيه قصة كذب واختراع، أعوذ بالله من الكذب، سمحني يا رب على الحديث الموضوع هذا، ده ليس بحديث ده مش ممكن. لا أبو بكر لما سمع يد الله فوق أيديهم إيش قال إيش قال؟ قال آمنت بالله لله يد، لا قال قدرة ولا نعمة ولا قال شيء. قال الله جل في علاه الرحمن عرش استوى، فجاء عمر الوزير الثاني يا رسول الله أين كان الله قبل أن يخلق العرش؟ أو الصحابة قالوا ذلك، فقال كان في عماء في سحاب دخان حتى خرق العرش. قال وماذا فعل بالعرش؟ قال استوى. قال ومعنى استوى استولى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف. فجاء المتأخر يقول لم يعرف النبي وأنا عرفت، وكفر بذلك، لأنه لو جاهل النبي وقال هو أعلم قلنا له أنت كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من عند الله. إذا انتهى الموضوع، فنقول له تعالى الآن هل رسول الله لما سمع قول الله جل في علاه الرحمن عرش استوى قال اسمعوا تعلموا استوى بمعنى استولى؟ لا. أبو بكر قال ذلك؟ عمر قال ذلك؟ عثمان قال ذلك؟ لا. الشافعي قال ذلك؟ لا. أبو حنيفة قال ذلك؟ لا. مالك قال ذلك؟ لا. الثوري قال ذلك؟ لا. عبد الله بن المبارك قال ذلك؟ لا. ابن عيينة قال ذلك؟ لا. قال حماد بن سلمة قال ذلك؟ لا. حماد بن زيد قال ذلك؟ لا. يحيى بن معين قال ذلك؟ لا. علي بن المديني قال ذلك؟ لا. فحول علماء الأمة ما قالوا ذلك. من وين أنت أتيت بهذا؟ وأين أنت؟ من زكاك من أهل العلم حتى تخالف هؤلاء بهذه الطريقة؟ فلذلك نقول قف عندما وقفوا، تسلم كما سلموا، وسكن تسلم. الأعرابي كيف غلب ابن أبي دؤاد؟ ابن أبي دؤاد هذا الذي كان تسبب في محنة خلق القرآن، وتسبب في أن أحمد جلد وسلسل وسجن إمام أهل السنة والجماعة. من اللي غلبه؟ أعرابي. أعرابي اللي غلبه. وقف أمام المأموم فقال له قال القول الذي تقوله أنت يعلمه المسلم ولا لا يعلمه؟ يعلمه النبي يعلمه أبو بكر يعلمه عمر؟ قال لا. طبعا الرجل لما قال لا إيش انتهى به؟ قال لا نرجع على مكانت. وقال علم لا يعلمه النبي ولا يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالله جل وعلا قد فضلهم من فوق سبع سماوات، خفي عليهم وأنت تعلمه؟ انتبه الرجل هيضيع، يبقى بيجهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم النبي. فقال لا أرجع على المسألة على مكانت، على مكانت لا أقول يعلمونه. قال الحمد لله أبو بكر يعلمه وعمر يعلمه وعثمان يعلمه. قال نعم. قال لما لم يتكلموا به؟ قال سكتوا عنه للمصلح. فقال له يسعك ما وسع ما وسع النبي وسع أبا بكر وسع عمر وسع عثمان، كما سكتوا فانت ايش اسكت، لك في رسول الله أسوة حسن. هذا تنزلا مع الخاص إن كان كما تقول أنت، والحق أن ما عندك من تلعب الشياطين بعقلك، وأما ما عند النبي صلى الله عليه وسلم وما عند أبي بكر وما عند عمر هو العلم بحق. فلذلك قلنا نطلع على التأويل من باب الحصانة ضد الذين يشوشون على عقائدنا التي لا يمكن أن ننجو عند ربنا إلا بها. من هذا نقول التأويل، التأويل على مراتب ثلاثة، تأويل وجاء بها القرآن، التأويل بمعنى التفسير وهذا المشاع المذاع عند العلماء، علماء التفسير. هو تفسير. ما معنى التفسير؟ أن يفسر لك قول الله جل في علاه الحمد لله رب العالمين، الحمد غير الشكر، والحمد يكون كذا وكذا. التفسير تفسير القرآن، وهذا لا يعلمه إلا من أتقن أبواب اللغة وأتقن الحديث وأيضا عنده ما عنده من التوفيق والتسديد. وأعلاهم أعلاهم علما وأرقاهم وأسماهم راية هو حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعدما احتضر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا لذلك ابن عباس وقف الناس وهو يقرأ قول الله جل في علاه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قرأها إيش؟ وصلا ما وقف قرأها وصلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. لذلك قام ابن عباس أمام الناس وقال: أنا ممن يعلم تأويله. لذلك قال مجاهد: ونظرت إلى ابن عباس يقف على عرفات في مكة للحجيج ففسر لهم سورة البقرة، قال: والله لو كل العجم والعرب وغير العرب وغير العجم والنصارى واليهود سمعوا ابن عباس لأسلموا في اللحظة، من قوة وبلاغة وفصاحة ابن عباس في تفسيره وقوة عرضه في مسألة التفسير. قال: أنا أعلم تفسير. هذا معنى التفسير. طيب الثاني، التأويل الثاني هو التأويل الذي لا يمكن أن يعلمه إلا الله جل في علاه. هذا التأويل هو معناه حقيقة المسألة، حقيقة ما يقول إليه الأمر. هذه الحقيقة ذكر الله لنا أنهار في الجنة، أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آسن. ما هذه الأنهار؟ أهي خمر يمكن للإنسان أن تطيش بالعقل أم هي خمر غير هذا الخمر وهي ألذ منها ولا تطيش بالعقل؟ عسل كالعسل، لبن كاللبن، إيش اللي فيه؟ هذا هو الذي نقول فيه تأويله لا يعلم به إلا الله جل في علاه. تأويل هنا على الوقف لا على الوصل. وما يعلم تأويله إلا الله، قف، لا يجوز الوصل. هذا إذا كنا نقول بالتأويل بمعنى حقيقة المسألة كقول الله جل في علاه أول الآية: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة الأمر، حقيقة ما أخبر الله به. نظر عيانا، المقبل ليس كالمعاين، معاينة هنا الآن. هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا. هذه بالضبط مثل قول الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار، عيانا الآن تأويل المسألة حقيقة الأمر، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدل لهم ما كانوا يكفرون من قبل وردوا العادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نظروا إلى حقيقة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. هذه حقيقة المسألة، حقيقة الأمر هذه لا يعلمها إلا الله، ما يمكن لا أحد أن يعلمها. لذلك وجوبا لابد في القراءة أن تقول: وما يعلم تأويله إلا الله، قف وجوبا. حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لأنها غيب. قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله، مفهوم؟ أما التأويل الثالث هو تأويل المتأخرين، هذا التأويل الذي نتحصن به وننظر ماذا نفعل فيه، أنأخذ به كلية، أنتركه كلية، أنرده كلية أم لا. تأويل المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهري، صرف اللفظ عن ظاهري. الرحمن عرش استوى، لا استوى، لا استوى، يد الله فوق أيديهم، يد الله قدرة، ضحك ربكم من صنعكم، ضحك ملائكته، عجب ربكم، عجب ملائكته، ينزل ربنا سورة الليل الآخر، ينزل أمره، تنزل رحمته. كل هذا إيش؟ صرف اللفظ عن، لأنك تقف معه تقول ينزل ربنا، يقول لك لا ما ينزلش، مش ممكن ينزل، يبقى في رجلين ويبقى لابد من المشي، والمشي يبقى في السماء. أنت الآن أنت كيفت الآن، أنت مالك، أنت تعرف شيء في الغيب؟ المسألة غابت عنك. جاءك ربك وقال أنزل، إيش اللي عليك؟ أولا إيمانا أنت عبد مربوب، عبد قال فيك الله جل وعلا لابد أن تخضع وتستسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال، فعليك أن تقول سمعت، انتهى الموضوع. قال الزهري: من الله الوحي ومن الرسول البلاغ، وعلينا نحن ما في ثانية، قال علينا نحن السمع. والراسخون في العلم يقولون أمنا به، كل من عند ربنا أمن. لابد أن تقول أمنت الآن. بعد ذلك يا فقيه، يا لبيب، يا قريب، يا ذكي، أنت تريد تستنبط وعندك قرائن، نقول لك حي هلا الساحة معك، واظهر لنا اجتهادك وعلمك. لكن في البداية ما عليك إلا أن تقول يد الله فوق أيديهم، قل يد الله حق. تريد قدرة، تريد نعمة، وتقول اللغة تساعدني، أقول لك معك، بس أين القرينة التي أثبتت لك ذلك؟ هو هذا. فالغرض المقصود التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهري، وهذا أقرب بدل ما نقول تأويل تحريف. لكن هو في نطاق ضيق يسمى تأويل. فقلنا هذا التأويل فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، فيه وجه حق وفيه وجه باطل. أما وجه الحق فنقبله فوق الرأس لأننا ندور مع لا مراد الله جل في علاه حيثما كان. آمنت بالله وبما جاءني الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسوله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أدور معه حيث دار. فهذا بالنسبة لو كان حق. لو كان باطلا قلنا رددناه وبينا الباطل الذي فيه. يعني تأويل المتأخرين فيه حق وفيه باطل؟ قلنا نعم. قالوا كيف؟ قلنا صرف اللفظ عن ظاهري، إما يكون ذلك لقرينة في السياق كالسياق المحكم، في قرينة في ذات السياق، أو في قرينة خارجية، إما قرينة مع السياق وقرينة خارج السياق. فإن كان في بقرينة داخلية قلنا بها، حيا هلا، قرينة خارجية قلنا بها. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني أن اللغة تحتمل هذا التأويل. طب ليش؟ ليش هذا القيد؟ فلا بد أن نضبط ضابط آخر بعد القرينة من السياق أو السباق أو اللحاق أو القرينة الخارجية. ضابط ثاني مهم جدا، إيش هو؟ اللغة. لما ومن أين ضبطنا هذا الضابط؟ آه نعم أنت ممتاز، ما دليلك على ذلك؟ نعم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إيش؟ بلسان عربي مبين. يبقى الضابط لابد اللغة تحتمله. يعني لو اللغة ما تحتملوش لا يمكن أن أقول هذا التحريف تحريف، ده تكذيب لله جل في علاه. كما أن نقول الرحمن عاش استولى، أقول استولى، نقول ائتني ببيت شعر من أهل اللغة يثبت أن استولى دي من معاني اللغة. أبدا، أدق قواميس اللغة كلها لن تجد استوى بمعنى استولى بحال من الأحوال في اللغة. يبقى هذا ليس بإيه؟ ليس بتأويل، هذا تحريف، لأن اللغة لا تحتمله. مفهوم؟ لكن لو قال اليد القدرة قلنا اللغة تحتمله. يبقى يبقى له لما يأتي بالضبط الأول يبقى له، أو الضبط الثاني لابد أن يتوفر معه الضبط. إيش هو الضبط الأول؟ القرينة الحاملة على ذلك، السياق المحكم في هذا. مفهوم؟ هذا بالنسبة للتأويل عند المتأخرين. يبقى إذن التأويل عند المتأخرين في ميزان الحق وميزان الشرع فيه حق وفيه باطله. بسرعة، باطله باطله إلا ما يتوفر فيه الشرطان، الشرط الأول القرينة، الشرط الثاني اللغة تحتمله. طيب، طب إذا توفر فيه الشرطان قلنا هذا حق وعلينا أن نقبله، وده هيخرجك بصد الرحب جدا من تشويش المشوشين المتلاعبين الملبسين على صغار طلبة العلم. لأنهم إيش يقولون؟ يقولون أنتم أتعبتمونا جدا، الملبسين يعلم الله بهم، أتعبتمونا جدا، ما فيش قاعدة عريضة تمشون عليها. مرة تقولون طبق اللفظ على ظاهره، مرة ثانية لا ده اللفظ مؤول من ظاهري، مرة ثالثة تقول هذا الكلام صفة، لا ليس بصفة. طب من وين نقف معكم؟ فين الأرض الصلبة نقف معكم فيها؟ قلنا لا، لأنكم لا تعلمون ما نعلم. بفضل الله نحن نقف مع كل صفة وكل اسم بما جاء مقررا في الكتاب، وجاء مقررا فين؟ في السنة، وأجمع السلف عليه، لأن سلفهم أفهم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الله جل في علاه. فإن أجمع السلف على خلافه قلنا لا، يبقى لا يصح أن يكون صفة ولا اسم. وأيضا إن جاء السياق فأبعدنا عن المفهوم عن الظاهر قلنا لا نقول بالظاهر. قالوا حتى لو قلتم هذا ما الحكمة؟ الحكمة استأتي في ضرب المثال، حكمة استأتي في ضرب المثال. يبقى القاعدة هنا كل إضافة لله جل في علاه من اسم تتضمن صفة، كل إضافة لله جل في علاه من فعل فيتضمن صفة، وكل مضاف إلى الله المضاف نوعان، مضاف إيش؟ أعيان وإيه؟ ومعاني. فالمعاني صفة للموصوف والأعيان مخلوق. تشريف هذه الثمرة قولوا إضافة مخلوق لخالق. عيسى روح الله مخلوق لخالق، الكعبة بيت الله. يبقى هذه الإضافة إضافة إيش يا حبيبي؟ ما احنا قلنا هي إضافة أعيان، تسمى إضافة إيه؟ مخلوق لخالق. حتى نفرق بين الأعيان والمعاني، لأن إضافة المعاني تسمى إضافة صفة الموصوف. ده اللي أنا عايز أوصل معكم إليه. وصلت الجانب الهادي تاني؟ آه ممتاز. المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان مستقلة بذاتها كالجدار كالبيت كالكعبة كعيسى كالناقة كالسماء كالأرض، كل هذا عين، عين مستقلة بذاتها. الشمس عين مستقلة بذاتها، القمر عين مستقلة بذاتها. لو وجدت دليل جاءك شمس الله فنقول إذن الشمس عين ولا معنى؟ في حد ما يشوفش الشمس؟ طب الحمد لله عين أضيفت إلى الله، يبقى هنا عين مستقلة بذاتها أضيفت إلى الله، يبقى الإضافة إضافة إضافة إيش الأعيان؟ وإضافة الأعيان معناها إضافة مخلوق إلى الخالق. ولما أضفها أضفها لما ثمر هنا تشريفا ممتاز. تقول طب ولما لم يضف القمر؟ لما لم يضف المريخ؟ لما لم يضف النجم؟ قلنا الشمس أضافها إليه خصيصا للتشريف. عيسى روح الله أضافه إلى الله تشريفا. الكعبة بيت الله، ما في أي بيت يداني هذا البيت حتى ولا المسجد النبوي، فأضافه لله إضافة إيش؟ مخلوق لخالق، الثمرة والنتيجة تشريفا، دلالة على عظمته. خلاص مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ يبقى إذن سنأتي الآن للأول الأمثال وهو مضاف إلى الله. قال الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم، طبقه بسرعة. إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله، إن الله ها يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبق رحمة الله، أضاف الرحمة إلى، والرحمة عين مستقلة بذاتها، يبقى الإضافة إضافة إيش؟ عين مستقلة بذاتها الصفة الموصوف. قل لي معنى ممتاز، قل لي أنت أخطأت فأنا أخطئ نفسي. نعم، يبقى رحمة الله إضافة معنى لله جل في علاه، يبقى هذه الإضافة إضافة المعاني هي إضافة صفة، يبقى هنا الصفة المذكورة هي صفة المغفرة. ممتاز، صفة إيش؟ ماشي، أحل بقى على واحد آخر يأتينا بما هو أقوى بسرعة. خلاص ده عبود بقى مشهور، تفضل عبود، هو عبد الرحيم هو اللي يوزع فيه ماذا، تفضل. ممتاز، من الذي تكلم؟ من قال الغفور الرحيم؟ صح، إنه هو الغفور الرحيم. إيش الاسم اللي هو يتضمن؟ ها نستنبط منه صفة الآن، الغفور صفة الكرم. ممتاز، الغفور صفة الكرم، صح. خطأ فاحش، الغفور صفة الرحيم، صفة الحمد لله، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم إلى أن قال أن تقول نفس يا حسرة. أكمله عشان اللي جاي صعب جدا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت. تفضلوا ابتديت بالسهل عشان أتي بالصعب. رأيتم ما فرطت في جنب الله، جنب مضاف والله عامر، خلي بالك ده منز يعني ده ضحض مزلة. أقول ما دمت قد وقعت فيها، الجميع يعتقدون الجنب لله لله في علاه. لا طب اللي مش معتقد يرفع ايده، اللي مش معتقد الجنب يرفع ايده. ممتاز، الباقي خالص الباقي ساكت ملوش دعوه بشيء، خلاص تراجع. طب الذي انت تعتقد ولا لا تعتقد يا دكتور ايمن؟ لا تعتقد الجنب لله. ممتاز، كيف ليش لا تعتقد معناه مضافه لله لله في علاه؟ تعتقد تفضل. طب هذا هو، أنا أقول لك الآن كيف ذا، ما هي معنى من المعاني وهي أضيفت معنى من المعاني؟ ليش تؤول؟ أنا أسأل، هو قال تؤول عن ظاهرة، ليش؟ ما الذي جرك لأن تؤول؟ وإيش القرينة؟ فردت وإيش فيها؟ وإيش فيها يعني؟ إيش فيها؟ إيش اللي جرك أن تؤول؟ إيش اللغة؟ إيش معناها اللغة؟ وتفضل يا تونسي. يستقيم المعنى بالظاهر، هذا أول الخطوات، هذا أول الخطوات. ممتاز، لفض فوق. احنا قلنا قال الله جل وعلا قالوا أن تقول نفس يا حسرة، قبلها الله جل وعلا يرشدهم ويقول لهم إيه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، من قبل أي. وقال الله جل وعلا أيضا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، صح، وأنتم لا تشعرون. فهنا السياق محكم، السياق محكم. الصحيح أننا ننظر في هذه الآية، قلنا قد قال الله جل وعلا في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، جنب مضاف والله مضاف إليه. وهذه الإضافة إضافة إيش؟ إضافة معاني. إحنا الآن أنتم لما قلتم في اللغة خطأتكم. أنا ليش خطأتكم؟ لأن أصلا إحنا عندنا ضابطان مش ضابط واحد عشان تعلق عليه المسألة، صحيح ولا لا؟ ضابط القرينة وضابط اللغة، ولا اللغة لم تتعبنا؟ طب ما هو اليد من اللغة معناها القدرة ومعناها النعمة، فالضابط الأول والمهم إذا نظرنا ننظر إلى السياق، فتنظر إلى السياق في أوله وآخره. هذه أخذها أهل البدعة على أهل السنة وقالوا أنتم النفير والحروب الطاحنة والحرب الدروس على التأويل، وأنتم تأولون، لأنه ما ورد عن واحد من السلف أنه قال هناك صفة من صفات الله اسمها الجنب، ما وصف ربه بالجنب لترى الخطر الفاحش الذي وقعت فيه عامر. باتفاق السلف ما أحد قال في جنب الله صفة من صفات الله جل في علاه باتفاق. قالوا إذن ابن عباس ومجاهد وأيضا ابن جبير وأيضا ابن مسعود وأيضا كل من قال في التفسير قال في جنب الله في حق الله جل في علاه، هم قالوا جنب الله صفة من صفات الله. فأنتم أولتم هنا الآن، قلنا أولا ثبت العرش ثم انقش. أنت تقول هي صفة من الله جل في صفة الله جل في علاه، نعم الظاهر أنها أضيفت إلى الله. أتى بالرجل الموفق أن نقول السياق يأبى ذلك، السياق في الظاهر يأبى ذلك، لأن الله جل وعلا في أول الآية وآخر الآية كما قالوا علماؤنا السياق محكم. انظر إلى سياق الآيات من أولها إلى آخرها، قل يا عبادي الذين أسرفوا إيش على أنفسهم، كيف أسرفوا على أنفسهم؟ أنهم فرطوا في حق من؟ في حق الله جل في علاه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني استسلموا لأوامر الله جل في علاه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا أوامر الله جل في علاه وانتهوا عن نواهي الله جل في علاه. فالسياق هنا محكم. أن تقول لنفسك يا حسرة، ثم قال رجاء بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، هذا التفريط في حق الله جل في علاه في آيات الله جل في علاه. فالسباق واللحاق والسياق محكم من المفسرات، فهنا السياق يأبى أن تكون صفة من صفات الله جل في علاه، بل الحق كما نقول هذا من السياق قرينة تجعلنا نلجأ للغة الذين قال الأهل اللغة الذين قالوا جنب الله، وهذه لغة مشهورة عند العرب أنهم معناها جانب الله. وجانب الله يعني إيه؟ شرع الله، أوامر الله، نواهي الله، أحكام الله جل في علاه، قضاء الله جل في علاه. فأنت فرطت في أوامر الله فعصيت ربك جل في علاه وتجرأت عليه، فرطت في نواهي الله ارتكبت ما حرمه الله عليك، فرطت في أحكام الله في قضاء الله فلم ترضى بقضاء الله وتسخطت على قضاء الله جل في علاه. لذلك يوم القيامة تندم حين لا ينفع الندم. فهنا السياق محكم، السياق محكم ومفسر. لذلك نقول هذه لا يمكن أن تكون صفة من صفات الله جل في علاه لأمور ثلاثة. الأمر الأول اتفاق السلف على أن الله لا يتصف بالجنب. النقطة الثانية التي تدل أنها ليست بصفة السياق والسباق واللحاق، محكم يظهر لنا أن المسألة على التفريط في حق الله جل في علاه، التفريط في حق الله. الثالثة أننا نقول ما قاله الأقل الذي لم يعرف كيف يضبط المسألة، هل يمكن أن نقول فرطت في عين الله؟ لا يستقيم. فرطت في يد الله؟ لا يستقيم. فرطت في رجل الله؟ لا يستقيم، مع أن هذه كلها صفات من صفات الله جل في علاه. ففرطت هنا لا يمكن أن تكون في صفة من صفات إيه؟ من صفات الله. أنت تفرط فيما فيه نابع عن صفة، صفة الأمر، ألا له الأمر والإيه؟ والخلق. الله جل وعلا هو المشرع، ألا له الخلق والأمر؟ نعم الله جل وعلا هو المشرع. فتفرط في أمر الله جل في علاه؟ نعم. تفرط في نهي الله؟ نعم. تفرط في قدر الله بأن لا ترضى بقدر الله جل في علاه؟ نعم. لكن تفرط في صفة من صفات الله جل في علاه لم يعرف في اللغة بحال من الأحوال. يبقى إذن السياق يأبى ذلك واللغة تأبى ذلك، فتوفر الشرطان اللذان لابد بهما أن أقول بأنني سأؤول هنا. فلي رد على أهل البدع من وجهين. الوجه الأول، من قال لكم أنها صفة وإحنا أولنا؟ ده سياق اللغة، السياق نفسه يدل على أنها ليست بصفة، يبقى هي ليست بصفة أصالت عشان حتى تقول أولنا. ولو تنزلنا مع الخصم وقلتم لا جريا معكم على القاعدة المضاف لله من المعاني يكون إضافة صفة لإيش؟ للموصوف. قلنا لو تنزلنا معكم فإننا نؤوله بإيه؟ بالسياق وبالقرينة وأيضا باتفاق أهل اللغة، باتفاق أهل اللغة مع اتفاق السلف أنها ليست صفة من صفات الله جل في علاه. جاءني حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروالة. طبقوا طيب هذا الحديث يدل على لطف الله وكرم الله، عشان الإخوة برضو اللي عايزين القصص نأتي لهم بها. هذا الحديث العظيم يدل على كرم الله ولطف الله وجود الله ومغفرة الله ورحمة الله وعطاء الله الذي لا ينقطع عن العبد. وإذا سألني سائل هل من أرجى الأحاديث هذا الحديث، أقول نعم والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد قال الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. فالله جل وعلا أسرع بالثواب إليك من كبن الريح المرسلة إن صح التعبير، فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. فذكر القرب، قرب الله جل في علاه، فذكر أول صفة هي صفة القرب، وذكر الصفة الثانية ها ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ذكر صفة ثانية وهي صفة الإتيان، وذكر صفة ثالثة وهي صفة الهرولة. اتفق السلف الصالح على القرب وعلى الإتيان واختلفوا على الهرولة، لذلك سنبين فيها بتطبيق القواعد حتى نمشي تعلم أنك تمشي على أرض صلبة، تتزلزل الناس والطوائف أمامك وأنت فضل على أرض صلبة. معتقد اعتقاد سديد. أولا قال الله جل وعلا إذا تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. ذكر صفة القرب، الله يتقرب إلى العبد، نعم والله الله يتقرب إلى العبد حقيقة، نعم حقيقة، ولما لا، قد ذكر الله أنه يتقرب. أنا ما أنا إلا عبد لله جل في علاه، علي شيء واحد أفعله، سمعته وأطعت. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، استسلمت تماما لله جل في علاه. لسان حالي ما قاله الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فقال القائل قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من تقرب إليه شبرا، اذا تقرب عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. قلت اذا يتقرب الله جل وعلا إليه، يتقرب إليه الله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قريب. وقال الله الإخوة لما تعرف في أهمية في مسألة لا تضيعها ممكن لا تدركها بعد ذلك. كيف يزعم الطالب أنه طالب للعلم وهو يضيع أمور ممكن تجعله راسخا بعد ذلك لسنين؟ الله المستعان. هذا يعني يتعبني جدا من طلبة العلم التفريط فيما لا يدركونه بعد ذلك. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، كانت الأصوات تعلو بالدعاء لله جل في علاه، قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا. في رواية أخرى قال الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من إيش، من عنق راحلته. لذلك نحن نعتقد بأن الله جل وعلا علي في قربه، لأن القرب لا يخالف العلو. والله أنا فصلت هذا القول كثيرا. نعم علي الله جل وعلا في علوه، الرحمن على العرش استوى والعرش فوق سبع سماوات والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. علي في قربه وقريب في علوه. قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر، الظاهر علوه، الباطن دنوه، قريب من كل شيء. طيب أنا أقرب لكم المسافات، وما كان لي أن أقرب لكم المسافات، لأنك لابد هنا أن تتعلم أنك دائما تسمع وتطيع لمن؟ آمنا بالله. علي في قربه؟ آه والله آمنا بالله. قريب في علوه؟ آه والله. لكن ممكن طالب العلم يقول طب أريد أن أفهم، أقول لك قال ابن عباس الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في إيش؟ في يد أحدكم. هذه تقرب لك المسافة ولا ما تقرب؟ عظمة الله لا يعلمها إلا الله جل في علاه. الكون كله بالسماوات والأراضين في يد الرحمن جل في علاه، لا تساوي حبة خردل في يد أحدكم. كما جاء اليهودي لنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو يقول له يوم القيامة الله جل وعلا يحمل الجبال على ذه والأنهار على ذه والأشجار على ذه، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يبتسم منكرا. هو في حد ممكن ينكر يبتسم؟ بيبتسم إيش؟ مقرا بفهم اليهودي باعتقاده الصحيح في ربه جل في علاه. فعظمة الله لا يعلمها إلا الله جل في علاه. الله أكبر، الله عظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك نحن نعتقد أن الله قريب في علوه، علي في قربه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن قرب الله حقيقي، نعم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، علي في قربه وقريب في علوه. يبقى ذكر صفة القرب، وهذا باتفاق لا يمكن أن نأولها بحمل الأحوال. الثاني وإذا أتاني يمشي أتيته فلنعم العاصي الذي يتوب إلى ربه جل في علاه، فلنعم المفرط الذي يرجع إلى ربه جل في علاه. ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، يقول الله رضيت رضيت، وما من ذنب يفعله المرء ثم يفيء إليه ثم يعود إليه ثم يفيء إليه ثم يعود إليه إلا والله جل وعلا يقول عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له. عبد افعل ما شئت ثم استغفرني فاستجدني أغفر لك أو غفرت تواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه، إن الله جل وعلا يتوب على عباده إن تابوا إلى ربهم جل في علاه. قال وإذا أتاني يمشي أتيته، صفة الإتيان وهي ثابتة لله جل في علاه. قد قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أكملوا لا لا شكلوها ها، والملائكة ممتازين، والملائكة ممتازين ممتازين صح، في ظلل من الغمام والملائكة صح، أعوذ بالله من الخزلان، أكملوا والملائكة إيش إيش إيش معناها ها، إيش معناها العطف معطوف على إيش، يعني إيه يعني الإتيان يكون من من من الله وممتازين. قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إذا من الذي سيأتي؟ قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعضه آيات، يأتي ربك وهذا فصل في النزاع حتى لا يأتي أحد يقول لا تأتي الملائكة، لما يقول الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله جل في علاه في ظلم من الغمام يقول لا الملائكة تأتي الملائكة أو يأتي أمر الله أو تأتي آية من آيات الله، فصل الله الأمر في النزاع في الأول. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، يبقى إذن فصل في إتيان الله وفرق بين إتيان الله وإتيان، يبقى لا يصح أن يقول يأتيهم الله تأتيهم الملائكة، لأن الله فرق يأتيهم وتأتيهم الملائكة، قالوا لا أمره الذي يأتي. إيش قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إما بالأمر أو بغيره، يبقى هذا فصل في النزاع، الإتيان يكون إتيانا حقيقيا من الله جل في علاه. طبعا هذه على التأصيل اللي أصلناه قبل ذلك بأنك تعتقد في الله جل في علاه بهذه الصفة تصفها لله جل في علاه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف صحيح ولا تعطيل، من باب قول الله جل في علاه ليس كمثله. طب أدربكم، إذا الصفة الأولى صفة القرب، يتقرب الله من عباده ولا لا يتقرب؟ كيف يتقرب يا ممتازين من الإمام مالك، كيف يتقرب الله إلى عباده؟ القرب في اللغة والإيمان به والسؤال عنه، لا فين السؤال عنه، ده المفروض في شيء وقع مني هنا ها، والكيف مجهول، إيش السؤال عنه؟ السؤال عن المعنى بدعة؟ لا والله يخاطبنا بما نعقل ونعلم المعنى، والكيف مجهول والسؤال عن الكيف ليش؟ لأنه لا يعلم كيف كنها صفات الله جل وعلا إلا الله جل في علاه. يبقى إذن ذكر القرب وذكر الإتيان، ثم ذكر قال فإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة. علماءنا حتى ابن تيمية لم يقل بأن صفة الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، لكن ننظر هنا بقى التأويل له فيه حق معه ولا لا. الأصل أننا ندين الله جل وعلا بأن الله يهرول يهرول، طبعا انت لو واحد ما يعني ضعيف القلب ممكن يضربنا بالنار، شوف الرجل بيتكلم عن ربه ازاي، يا حبيبي الله هو الذي يتكلم عن نفسه لست انا، قال الله تعالى هذا حديث قدسي كالشمس، قال الله تعالى اذا اتاني العبد يمشي اتيته، الله قال ذلك. عايز ترد علي ما ترد علي، ده كلام الله جل في علاه، انا ما علي غير ان انا اقول سمعت واعطعت امنت بالله جل وعلا بما جاء الله على مراد الله. قال الله جل وعلا اتيته هرولة، يعني صفة الهرولة، قلت نعم صفة الهرولة، بس انت لو نظرت للسياق قد اثبت لنفسه الاتيان ووصف الاتيان بانه هرولة. الهرولة في اللغة معلومة بين العدوى بين المشي، بين العدوى بين المشي، فلذلك نحن نقول ندين الله بان الله يهرول، نعم هرولة. كيف هي؟ ارجع الى التأصيل، الهرولة في اللغة معلومة والإيمان بها والكيف والسؤال عنه بدعة، ما عندي إلا ذلك. قال الله يهرول أقول يهرول، قال الله يمشي أقول يمشي، قال الله يجيء أقول يجيء، قال الله يستوي أقول يستوي، إذا جاءني عن الله صفة أقول بها. والهرول هنا فعل من الأفعال، طبق القاعدة، فعل أضيفة إلى الله جل في علاه، فعل أضيف لله جل في علاه، فإذا أضيف الفعل لله نستنبط منه الصفة، صفة الهرولة. قالوا أتصفون ربكم بذلك؟ قلنا نعم والله. ولازم هذه الصفة لنتعبد بها لله جل في علا، لازم هذه الصفة أن الله جل وعلا إذا تقرب إليه العبد بقليل من الحسنات هرول إليه بكثير من الثواب، وأسرع عليه بالتوبة، وأسرع عليه بالقبول، وأسرع عليه بإيش؟ بالمثوبة وحسن المثوبة. أرأيت امرأة تضاجع كل ليلة رجلا ثم تركب الذنب على الذنب، بعد الزنا تأكل من مال الزنا من فرجها. امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تأكل تزني كل ليلة، تأكل من فرجها كل ليلة، تضاجع كل ليلة رجلا، ثم كانت في صحراء واشتد عليها العطش فوجدت بئرا فشربت، فنظرت فوجدت كلبا، قالت قد بلغ العطش من هذا الكلب ما بلغ مني، ثم خلعت موقها الخف، خلعت موقها فملأته ماء فسقط الكلب. ففي الرواية روايتان، الرواية في الصحيح قال الله جل وعلا فشكر الله لها هذا الصنيع، تقربت إلى الله بعمل دقيق. شوف سرعة الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. هرولة سرعة إجابة، سرعة توبة، قبول أعمال. وفي رواية أخرى في السنن فشكر الله مفعول به، فشكر الله لها. يعني من اللي شكر؟ الكلب. الكلب شكر الله لحسن صنيع المرأة البغي، فلما شكر الكلب لها قبل الله شكر العجموات في كل كبد رطب إيش؟ أجر لك في كل ما تفعل خيرا إلا وتجد عند الله. ما فيش اسمه ربير بحر، لا، سيكون مكتوبا لك. فشكر الله لها فغفر الله لها. فهذه من أرجى الأحاديث، أن الله جل وعلا يفرح بتوبتك، أن الله جل وعلا يسارع لك بالخيرات، أن الله جل في علاه يعظم لك الحسنات والدرجات ويرفعك درجات بهذا الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. فأتعبد الله جل في علاه بأنني مهما فعلت من المعاصي لابد أن أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لأني كلما تقربت كلما ارتفعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا أيضا من هرولة الله للعبد، من سرعة إجابة الله للعبد. هذا بالنسبة لجمهرة من أهل السنة والجماعة قالوا نصف الله بهذه الصفة. نعم نصف الله، لما؟ لأنه فعل أضيف إلى الله، والسياق لا يأبى ذلك، بل السياق يؤكد ذلك. قال وما في السياق الذي أكد لكم هذه الصفة؟ قلنا ذكر صفة أولى هي قرب، وذكر صفة ثانية وهي الإتيان، فلا يبعد أن تكون هذه الصفة الثالثة، لأنه من السياق ذكر صفات الله جل في علا، فالسياق يؤكد ذلك. قام ابن تيمية وبعض أهل العلم قالوا لا، إن ده السياق محكم، ونحن نتفق معنا أن السياق محكم، فالسياق يدل على أن المسألة ليست على ظاهرة، نحن نؤول للسياق. قلنا كيف؟ قالوا أنتم ونحن يتفق على أن العبد لا يتقرب شبر. كيف يتقرب شبر؟ أي شبر هذا؟ أو يتقرب ذراع؟ أي ذراع؟ قلنا هذه مثال، ضرب مثال. قال نعم هذا ضرب مثال، وإلا لو قلت بيتقرب شبر أو يتقرب ذراع، يعني يمشي شبرا لله أو يمشي ذراعا لله، فقصر الفضل وقصر الإجابة إجابة العمل الصالح والثواب عليه على عمل واحد، وهو العمل اللي فيه إيش؟ المشي والحركة، صح ولا لا؟ قال لو قلنا بذلك يبقى قصرنا هذا الفضل على العمل فقط، على المشي، يعني في الصلاة أو في الحج أو في الطواف أو في غير الأعمال التي تحتاج إلى مشي. وأنتم ونحن متفقون على أن من مشى لله بقلبه ارتقى عند ربه جل في علاه. فالمشي مشي حسي ومشي إيه؟ معنوي. الرجل يستغفر بقلبه، ينام على سريره وقائم الليل مسخوط عند ربه جل في علاه، لأنه عنده الإعجاب، والذي نام تائبا راجيا خائفا ذليلا لربه جل في علاه خاضعا. هذا ارتقى، وهذا قد أمره في سفال، لأنه معجب بنفسه وبعمله يدل به إلى الله جل في علاه. فالغرض المقصود قلنا إذا نتفق على أن المسألة ليست مسألة الشبر أو الزراع فقط، لا، دي مسألة على الطاعات، كل الطاعات والتمثيل، لأن الله ليس في حق زراع ولا في حق شبر، ما فيش مسافات في حق الله جل في علاه. فيكون المعنى كلما تقرب العبد بأي عبادة سواء فيها مشي أو غير مشي، الله جل في علاه إيش؟ يسارع له بالمثوبة، والله جل وعلا يسارع له بالقبول، والله جل وعلا يسارع له بالخيرات. فكلما عبد العبد ربه جل في علاه ولو بأمر دقيق صغير سارع الله له بالقبول وعظم له المثوبة، لأن الله جل وعلا ليس في حقه المسافات الشبر ولا الزراع ولا الباع، لا يمكن أن يكون هذا في حق الله جل في علاه. قلنا لهم نحن معكم فيما قلت، ولكننا نتفوق عليكم بشيء. نقول أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. هذا من ضرب المثل، ليس على سبيل الحصر، يضرب مثل، يعني لو تقرب إليه في عبادة، هذه العبادة فيها ماشي شبر، الله جل وعلا يتقرب إليه شبر، ولو تقرب ذراعا يتقرب إليه ذراعا. فهذه على سبيل المثل لا الحصر، لأن الاتفاق والإجماع على أن العبادات القلبية عند الله أعظم من العبادات البدنية. أرأيت الرجل الذي قتل 100 نفس تاب بقلبه لذلك صار من أهل الجنة، ولم يفعل خيرا قط، صحيح ولا لا؟ فلذلك قلنا، نقول هنا المسألة على أن الله جل وعلا ضرب مثلا لا حصرا لكل العبادات، ضرب مثلا لا حصرا لكل العبادات، فيكون السياق المحكم بأن الله جل وعلا يتقرب، وأن الله يأتي، ثم وصف نفسه بالهرولة، ولازم هذه الصفة، نحن نؤمن بالصفة وإيش؟ ولازم هذه الصفة، إذا كان يأتي لا يمشي فهو يأتيه هرولة، أن الله يسارع له في القبول، ويسارع له في تعظيم الحسنات. هذا بالنسبة لهذه الصفة. هناك صفة أخرى هي صفة الملل، هل الله جل وعلا يمل أم لا، وصفة الذات وصفة النفس. أنا أتيكم بالسهل وأترك الصعب للأسبوع القادم، لأن صفة الملل لا يمل الله حتى تمل. قال كلوفو: من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. هل هذه الصفة يوصف الله بها أم لا؟ هذا نبينه أيضا الأسبوع القادم، بأن اتفاق السلف على أن الله يوصف بها بما يليق الله به. أما بالنسبة للصفة الأخرى صفة الذات، لما أنا أتيت بهذا المثل صفة الذات، لأن كثير أيضا من الذين ينتسبون إلى أهل السنة الجماعة قالوا النفس هي الذات والذات هي النفس، وهذا خطأ. قد وصف الله نفسه بالذات، ووصف نفسه بإيش؟ بالنفس. ونحن مع كل دليل جاء نؤمن به ونعتقد على ظاهره. قال الله جل في علاه: قل هو الله أحد، ذات الله جل في علاه، الله الصمد لم يلد ولم يولد. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني ذات الله جل في علاه. قال خبيب عندما أخذوه ليقتلوه: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد من القول أنه قال وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال وذلك في ذات الإله، وهذه الأبيات وصلت من؟ وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وقد قال ذات الإله، أضاف الذات لله، وهذه إضافة صفة الموصوف. فالله جل وعلا يتصف بالذات، نعم الله جل في علاه يتصف بالذات، وذات الله جل في علاه لا تشبه ذات المخلوقين. فلزيد ذات، ولمحمد ذات، ولحسين ذات، ولأحمد ذات، لكن ذات الله تليق بجلال الله، ذات الله تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه، لا تشابه ذات المخلوقين. الله أثبت ذواتا للبشر وأثبت لنفسه ذات. نقول الاشتراك في الاسم لا يدل على، لا يستلزم التساوي في المسمى، فذات الله تليق بجلال الله، وذات محمد أو ذات زيد تليق بإيش؟ بزيد، بنقص زيد البشرية. قال الله جل وعلا: ليس كمثله وهو السميع البصير. إذن ذات الله، نعم ذات حقيقية تليق بجلال الله وبكمال الله جل في علاه. الصفة الثانية التي لابد أن أقرن بهذه الصفة هي صفة النفس، حتى أبين لكم أننا نعتقد بأن الله جل وعلا له ذات وله نفس. من وين أتيت بذلك؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر خبيب لما قال في ذات الإله. وأما النفس فالقرآن الآيات طافحة بذكر النفس تصريحا. قال الله جل في علاه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه. نفس مضافة لله جل في علاه، إذا إضافة معنى يبقى إضافة صفة للموصوف. كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال الله جل في علاه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. لا يا جماعة، قال كتب على نفسه الرحمة. أيضا قال الله جل وعلا، وهذا اعتقاد من؟ اعتقاد نبي من أولي العزم من الرسل، هو عيسى. إيش قال؟ قال: تعلم ما ولا أعلم ما، لو كان قد أخطأ لأنكر الله عليه، لا يقر الله جل وعلا على الباطل بحال من الأحوال. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ذكر الله جل وعلا لنفسه وأضاف النفس إليه، دلالة واضحة جدا على أن الله نفس، نعم نفس تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. أختم هذا الدرس بالرجوع إلى المسألة المهمة، التأويل عند المتأخرين لا عند المتقدمين، لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. يمكن أن نقبله، نعم، وفي كثير الأحيان لا نقبله، وعندما نقبله بسرعة. لابد من شرطين وقيدين مهمين جليلين، الأول القرينة الحاكمة في ذلك الملجأ لهذا، الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، أتركها لكم هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعودني. قال العبد وهو يندهش: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ إيش السياق وإيش السياق وإيش الآن؟ عبدي مرضت، المرض أضيف فعلا، أضيف لله جل في علاه. هذا نقول لك اتني بما عندك الآن، قل لي حتى العبد ما استطاع أن إيش أن يقبلها. فجاء السياق مبين، السياق محكم، قال: أما علمت عبدي فلان كان إيه مريضا فلم تعوده؟ يبقى المسألة كلها عادت. طب ليه ما أضافه لنفسه؟ مرض زيد عبد الله، ها تشريف. وهذه أيضا فيها حكمة ليبين لك لابد أن تسارع في الخيرات، لأن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء أن طبت وطابت وتبوأ، لو تبوأت من الجنة منزلا أو مقعدا، بل يؤكل الله جل وعلا 70,000 ملك يستغفرون له. مفهوم ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. بسرعة. إيش تقولون بظاهري؟ ما لو ظاهري يبقى الله في كل مكان، وطبعا هذا كذا، ما سمعه بصره. يقول بقى: ما أما قال رجل لا عقل له قام وسط الناس هاج وماجة وأخذ القميص وهزه وقال: ما في الجبة إلا الله. هذا رجل أكيد رفع عنه التكليف، ما بلغ اليقين، لا رفع عنه التكليف لما يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول: لا أدري والله، أنا الله أم أنا المخلوق، أنا الخلق أم المخلوق. هذا لا يسمع له، لذا يوضع في مصح، صح ولا لا؟ أين الله؟ على العرش في السماء، صحيح؟ لما يقول كنت سامعه، طب هو قال الرحمن العرش استوى، وأقول كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هناك قرينة حاكمة تؤول، هات، لأننا قلنا التأويل عند المتأخرين لا نقبل مطلقا ولا. طب ننظر، هل هذا الحديث مؤول أم على ظاهره؟ الله سمعك، الله بصرك، الله يدك. طب هو قال كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، كيف توجه؟ بسرعة، بالقرينة الحاكمة، السياق. هات سعيد، جاءت القرينة في رواية أخرى ويفسر الحديث، الحديث أننا أقول أمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على، كيف أعرف مراد رسول الله من رسول الله؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، في الرواية الأخرى قال فبي يسمع، يبقى بي يسمع تفسر كنت، يعني بقوتي بقدراتي أحجب عنه سمع الشر وما أجعله يسمع إلا إيه موفق مسدد. لذلك في آخر الحديث بيان لك السياق أن المسألة على التوفيق والتسديد، قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. على التوفيق والتسديد، ضبطتم والله لا تأخذوها في سنين، لكن الله يأتيكم بها فعضوا عليها بالنواجس. البقية إن شاء الله تأتي الأسبوع القادم، أقول قولي هذا أو نبدأ في نستهل الكتب حسب ما يعني يوجهنا ربنا جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.